الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، نرحب بالأخوة جميعا ونخص بالترحيب بالأخوة الإمارات، الأخ يعقوب ومعه جزاهم الله خير وبارك الله في سعيهم وجعل هذا السبيل من السبل المدخلة الموصلة إلى الجنة لنا ولهم، إنه سميع مجيب الدعاء. الرسالة التي إن شاء الله سأقرأها وأعلق عليها بما يسر الله رسالة القواعد الأربع، وهي من الرسائل المختصرة والمهمة بالغة الأهمية لطالب العلم، لأنه بمعرفة هذه القواعد يستطيع طالب العلم أن يميز بين التوحيد وبين الشرك، بين المسلم وبين المشرك. هذه ميزة هذه الرسالة المختصرة، أنك تستطيع أن تفهم ما هو التوحيد، أن تفهم بالتالي ما هو الشرك، من الموحد من المشرك. والمؤلف رحمه الله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ألف هذه الرسالة ليزيل اللبس الذي عم كثيرا من الناس، فجهلوا حقيقة التوحيد وظنوا أن توحيد الربوبية هو التوحيد الذي بعث الله به الأنبياء والرسل، وهو الذي ينجي العبد من الخلود في النار. فكان من أهم المهمات في هذه الرسالة أن يبين حقيقة توحيد الألوهية وحقيقة أن توحيد الربوبية وحده لا يكفي في إخراج صاحبه من الشرك إلى التوحيد. يقول رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. سنة عند أهل العلم يستفتحون مؤلفاتهم بالبسملة، منها أن كتاب الله عز وجل هو خير كتاب مفتتح بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، ومنها أيضا اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يفتتح كتبه بالبسملة، وهي استعانة وتبرك، تبرك بذكر اسم الله واستعانة بالله جل وعلا. ثم قال: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. افتتح المؤلف هذه الرسالة بدعاء ينم ويدل على حرص منه رحمه الله على طلبة العلم، على قارئ كتابه ورسائله، رحمة شفقة وحرص يعبر عنها هذا الدعاء الطيب، لأن الدعاء للشخص هو نتيجة لمحبته ومحبة الخير له، كما أن الدعاء عليه هو نتيجة لبغضه وإرادة الشر له. وهذه ظاهرة جلية واضحة في رسائل الشيخ رحمه الله، أنه يكثر فيها من الدعاء لقارئ رسائله وكتبه. وينبغي أن يكون المعلم الداعي العالم يكون ناصح ومشفق حريص على طلبة العلم. النبي عليه الصلاة والسلام وصفه ربه فقال: حريص عليكم، حريص عليكم. فالمعلم يتأسى ويقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام ويبذل لهم من أسباب العناية والرعاية ما يقدر عليه. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم، رب العرش العظيم، هذا كله توسل، توسل بالثناء على الله عز وجل بأسمائه وصفاته. فالكريم رب العرش العظيم هذا كله من باب التوسل، يتوسل لله عز وجل، كما قال سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فهذا التوسل المقرون بالدعاء من أسباب استجابة الدعاء، من أسباب استجابة الدعاء. فمن فوائد التوسل في الدعاء أن يكون سببا لاستجابته، والتوسل في الدعاء أن تضيف إلى الدعاء شيء يكون سببا للإجابة. فتتوسل بأسماء الله بصفاته، هذا توسل مشروع، تتوسل الله عز وجل بالإلحاح والإكثار والتكرار، هذا من أسباب الاستجابة. تتوسل الله عز وجل بإيمانك وعملك الصالح، هذا أيضا من أسباب الاستجابة. والعرش في اللغة سرير الملك، العرش في اللغة سرير الملك، والله عز وجل له عرش عظيم، هو أعظم المخلوقات وأكبر المخلوقات، وليس فوق العرش إلا الله سبحانه وتعالى. قد خصه الله سبحانه وتعالى بالاستواء، وهو مخلوق عظيم، حتى إن السماوات والأرض بالنسبة إلى العرش مثل الحلقة التي ترمى في فلاة. ويقول مجاهد: والعرش لا يقدر أحد قدره، فهو مخلوق عظيم. والفرق بين العرش والكرسي أن الكرسي كما قال ابن عباس موضع القدمين، الكرسي موضع القدمين لله سبحانه وتعالى، أن يتولاك في الدنيا والآخرة. من معاني التولي المحبة والنصرة والمعية الخاصة، فتولاه أحبه، وتولاه نصره، وتولاه قربه وأدناه. يتولاك في الدنيا، إذا تولاك في الدنيا وفقك للإيمان والعمل الصالح، وحفظك مما يغضبه سبحانه وتعالى. هذه أعظم صور الولاية حق المكلفين، أن الله عز وجل يمن على عبده فيستعمله في طاعته ويحميه من معصيته، ويتولاك في الآخرة في البرزخ بعد البعث والنشور، وذلك بأن يجعل قبرك روضة من رياض الجنة، وبعد البعث آمنا مستظلا بظله يوم لا ظل إلا ظله، ييمن كتابك وييسر حسابك ويثقل ميزانك ويحفظك على الصراط ويوردك حوض النبي صلى الله عليه وسلم حتى تدخل الجنة. فهذا من التولي في الآخرة، من تولي الله لعبده في الآخرة. وأن يجعلك مباركا أينما كنت، مبارك يعني كثير الخير، واسع الخير، دائم الخير، هذه البركة. البركة تدل على السعة، وتدل على الدوام والثبات، تدل على الزيادة والنماء، كل هذه معاني البركة. وتكون مباركا أينما كنت، بأن تكون حيثما حللت داعيا إلى الخير، آمرا بالمعروف، ناهيا عن المنكر، هذه البركة. وبركة الأنبياء بركة ذاتية، يعني أجسادهم وفضلاتهم مباركة. وأما من بعدهم فالبركة بركة معنوية، بركة العلم والهداية والدلالة إلى الخير. ولهذا يجوز التبرك بشعر النبي صلى الله عليه وسلم وبعرقه وبصاقه وملابسه، ولا يجوز أن يتبرك بأحد من بعده في هذه الأشياء. والدليل على ذلك أن الصحابة كانوا يتبركون بالنبي عليه الصلاة والسلام، فلما مات ما تبركوا بأحد من بعده، وكان بعد النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر خير الخلق بعد النبيين والمرسلين، عمر رضي الله عنه، عثمان، علي، العشرة. ما كان الصحابة يتبركون بجسد أحد منهم، فدل ذلك على أنهم فهموا أن تلك البركة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، إذا أعطي يعني نعمة نعمة دينية دنيوية تكون عند النعماء من الشاكرين، والشكر معناه الثناء على الله عز وجل باللسان على النعمة، والاعتراف والإيمان بأنها من عند الله بالقلب، واستعمالها في الطاعة بالجوارح. وبهذا نعرف أو نفهم أن الشكر له ثلاث آلات: القلب واللسان والجوارح. القلب يعترف بها، يقر بها، اللسان ينسبها إلى الله، يثني بها على الله جل وعلا، الجوارح تستعمل هذه النعمة في طاعة الله سبحانه. يقول الشاعر العربي: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. يعني شكرت نعمتك بقلبي، هذا الضمير المحجب يعني القلب، يدي ولساني والضمير المحجبة، يعني شكرتك على هذه النعمة بيدي بلساني بقلبي. القلب معترف، اللسان يثني، اليد عن العمل الجوارح. ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر، إذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، ثلاث أشياء لا يخلو عنها حال العبد. فأنت إما في نعمة فمامور تجاه بالشكر، وإما في ابتلاء أنت مامور عنده بالصبر، وإما في حال ذنب فالمطلوب منك أن تقلع عنه وأن تتوب وتستغفر إلى الله عز وجل منه. وإذا ابتلي صبر، الابتلاء ثلاثة أنواع: ابتلاء بالأمر الشرعي، والابتلاء بالنهي الشرعي، والابتلاء بالأمر القدري. فأنت إما في طاعة مأمور بها، فالواجب أن تصبر على كلفتها، على مشقتها، حتى تقوم بها وتؤديها، وهذا يسمى الصبر على طاعة الله. فالتكاليف فيها كلفة: الجهاد، الصدقة، الزكاة، البر، الصلة، وغيرها من الطاعات فيها كلفة وفيها مشقة: قيام بصلاة الفجر، الصوم، بالامتناع عن الأكل والشرب من فجر المغرب. فيحتاج تحتاج منك الطاعات إلى صبر حتى تقوم بها. وهكذا أيضا المعاصي، المعاصي كثير منها يوافق هوى النفس: شهوة الفرج، شهوة البطن، شهوة البصر، شهوة السمع، النفس تنازع إليها، تأتيك الأرباح الهائلة لكن من وجه حرام، بعمل قليل وجهد قليل، والنفس مجبولة على حب المال. فهذه ابتلاءات يبتلي بها الله العبد حتى يتميز: قوي الإيمان من ضعيف الإيمان، صادق الإيمان من كاذب الإيمان. فأنت مأمور في هذه الحالة بالصبر عن هذه المعصية، تحبس نفسك، تكف نفسك عن الوقوع فيها، تنهى النفس عن الهوى. وإذا ابتليت بقضاء فيه ألم من مرض أو هم أو غم، خسارة مال، فقد عزيز وحبيب أو غير ذلك من مصائب الدنيا، حصول مكروه أو فوات مطلوب، فأنت مأمور في هذه الحالة بالصبر، يعني تحبس قلبك عن سب القدر أو عن الاعتراض على القدر، تسخط على الله جل وعلا، وتحبس لسانك عن السب والشتم والاعتراض: لما الله قدر علي كذا؟ لما ابتلاني بكذا؟ ليش أشوف ناس مجرمين كفر فجر وهم يتمتعون بالصحة والعافية، وأنا أصوم وأصلي وأقرأ قرآن وأنا كذا وكذا وأنا مريض؟ ليش فلان فاجر وكذا وتجارته دائما في أرباح وأنا دائما تتسكر في وجه الأبواب. بعض الناس كذا يتسخط يعترض، لما الله يفعل كذا؟ حرام فلان يموت، فلان ما يستاهل أصابه المرض هذا، كيف ما يستاهل؟ هل الله ظلمه؟ لا، الله عز وجل يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى. وما ربك بظلام للعبيد، فما قدره الله ما يكون فيه ظلم في تقديره سبحانه. فالمقصود أنه يحبس قلبه، يحبس لسانه، يحبس جوارحه عما يسخط الله عند المصيبة. فبعض الناس إذا أصيب بمصيبة يلطم خده، وهذا كثير في النساء، ينتف شعره، يشق ثيابه، يصرخ بصوت عالي، كل هذا ينافي الصبر، كل هذا ينافي الصبر. وقد ورد في النائحة الوعيد الشديد أنها تبعث يوم القيامة وعليها درع من جرب والعياذ بالله. فالمهم أن العبد في مواطن الابتلاء، إما بالطاعة أو بالمعصية أو بالقدر المؤلم، أمر بالصبر، يصبر على الطاعة حتى يوديها، يصبر عن المعصية حتى يجتنبها، يصبر على القضاء والقدر. وإن رضي بالقضاء والقدر فهذه رتبة أعلى وأعلى. يعني الصبر واجب والرضا بالقدر مستحب، الرضا بالقدر مستحب وهي درجة أعلى من الصبر. ثم قال: وإذا أذنب استغفر. حصل منك الذنب كبيرة أو صغيرة، تبادر إلى التوبة، إلى الاستغفار، لأن الاستغفار يمحو الذنب بإذن الله. التوبة تجب ما قبلها. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يستغفر في اليوم 100 مرة، استغفر في المجلس 70 مرة، وهو الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فنحن أحوج إلى الاستغفار. قال: فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة، من اجتمعت فيه تمت سعادته، ومن تخلف عنه شيء منها نقص من سعادته بقدرها، بقدر ما نقص، بقدر ما ترك. فالسعيد من استكمل هذه الثلاث: عند النعمة من الشاكرين، عند الضرة من الصابرين، عند الذنب من التائبين المستغفرين. ثم قال رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم. ملة هذا بدل من الحنيفية، ليس خبر أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله، هذا الخبر، هذا خبر أن وما بعده مؤول بمصدر، يعني أن الحنيفية عبادتك الله، عبادتك الله وحده، هذا تقدير الكلام. أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. ملة إبراهيم يعني دين إبراهيم، دين إبراهيم التي أمرنا باتباعها. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. كان المشركون يزعمون أنهم على ملة أبيهم إبراهيم، كان مشرك قريش يزعمون أنهم على ملة أبيهم إبراهيم، فكذبهم الله، كذبهم الله. وهكذا اليهود والنصارى كلهم ينتسبون إلى إبراهيم، يقول نحن على ملة إبراهيم، فرد الله عز وجل عليهم كلهم وقال سبحانه: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ما هي ملة إبراهيم التي أمرنا باتباعها؟ قال: أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، يعني إفراد الله بالعبادة والبراء من عبادة ما سواه. وبذلك أمر الله جميع الناس، ليس إبراهيم وحده، بل هذا أمر الله للثقلين الإنس والجن. وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الآية، هذا الدليل الحكمة، هذا الدليل قولي وخلقهم لها. وأما دليل الأمر فمثل قول الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. فالأمر جاء في آيات كثيرة، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا الأمر بالعبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إذن هذه الحكمة التي خلق الله الثقلين من أجلها، إلا ليعبدون يعني إلا ليوحدوا الله، إلا ليفردوا الله بالعبادة. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته يعني وأمرك بعبادته، فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. ما في عبادة شرعية ينتفع بها صاحبها إذا كان يشرك مع الله آلهة أخرى، فتلك العبادات وجودها كعدمها. قال لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. الآن الصلاة عبادة، صح ولا لا؟ الصوم عبادة، الزكاة عبادة، العمرة عبادة. طيب واحد يصلي ويصوم ويزكي ويعتمر ويطوف ويسعى، ولكن إذا نزل به كرب قال يا عبد القادر يا حسين، هل صلاته وزكاته وصومه وطوافه وسعيه يسمى عبادة؟ ما هي عبادة، خلاص بطلت تلك العبادة، فسدت. فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. ولو فرض أن تلك العبادات كانت خالصة لله، يعني لما صلى صلى لله، لما طاف طاف لله، لما سعى سعى لله، لكن كونه يشرك يصرف العبادة لغير الله في بعض الأحيان، خلاص تلك ذلك الشرك يفسد تلك العبادات كلها والعياذ بالله. قال كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، يعني صلاة شرعية، صلاة صورية ممكن دي اسمها صلاة، لكن صلاة شرعية معتد بها مقبولة عند الله لا. كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، كما قال عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. الحديث الآخر لا صلاة من غير طهور، فما في صلاة شرعية بدون طهارة. وهكذا ليس هناك عبادة شرعية مع الشرك. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخلت في الطهارة، يعني واحد توضأ وبعد ما فرغ من وضوئه أحدث بال أو تغوط أو خرج من صوت أو ريح، ما حكم وضوئه؟ فسد بطل، حتى لو كانت أعضاءه لا تزال مبلولة، لا تزال لحيته تتقاطر من الماء ولا أطرافه تتقاطر من الماء، ما دام أنه أحدث خلص. فكما يفسد الحدث الطهارة يفسد الشرك العبادة. قال فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل، يعني كله كل العمل بدون استثناء بدون استثناء، كما قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، هذا مفرد مضاف، عملك عمل مفرد مضاف، والمفرد المضاف يفيد إيش؟ يفيد العموم، يعني لحبطت أعمالك كلها، هذا معنى الآية ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، يعني كله أوله وآخره. ولما ذكر الله عز وجل جملة من الأنبياء والرسل قال بعد أن أثنى عليهم بما هم أهله قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالشرك محبط للعمل كله، وصار صاحبه من الخالدين في النار كما قال جل وعلا وما هم بخارجين من النار. قال سبحانه إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا أبدا. قال في سورة النبأ لابثين فيها أحقابا، نكرة، يعني كل من انتهى حقب دخل حقب جديد، كل من انتهى حقب دخل حقب جديد، وهكذا إلى ما لا نهاية. قال عرفت أن هم ما عليك، هذا جواب قوله فإذا عرفت، إذا عرفت أن كذا وكذا، عرفت أن هم ما عليك معرفة ذلك، هذه أهم معلومة، أهم معلومة يجب أن تتعلمها، تفطن لها، تنتبه لها، وهي أن الشرك محبط للعمل، موجب للخلود في النار. هذه أعلم أعظم من أن تتعلم كل علوم الدنيا، بل أهم من غيرها من مسائل الدين، لأنك تتعلم صلاة وزكاة وحج ومعاملات وعبادات وإلى آخره، وأنت ما تعرف هذه المسألة ما تنفعك، ما ينفعك ذلك كله. قال: عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، يعني تعرف التوحيد والشرك، التوحيد حتى تعمل به، الشرك حتى تجتنبه، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة التي من صادته ووقع في حبالها خلد في النار والعياذ بالله. ما هي هذه الشبكة؟ قال: وهي الشرك بالله، الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به. هذا ديوان ما يغفره الله لمن لقي الله عليه. اللهم من مات وما بلغته الدعوة، هذا يمتحن يوم القيامة، يرسل الله له رسول ويأمر بأمر، إن استجاب دخل الجنة وإن أبى دخل النار والعياذ بالله، كما في حديث أبي هريرة وحديث الأسود بن سريع أن أربعة يدلون على الله بالحجة يوم القيامة، ومنهم الرجل يموت في الفترة، يعني فترة ليس فيها رسل، ومثلهم هؤلاء الذين يعيشون في أقطار بعيدة في الدنيا ما سمعوا برسالة ولا بكتاب ولا بإله، ما سمعوا بالرسالة. فهذا الديوان من لقي الله عز وجل عليه ممن بلغته الحجة لا يغفره الله والعياذ بالله، ويغفر ما دون ذلك، يعني ما كان غير الشرك دون الشرك الأكبر، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فما كان دون الشرك الأكبر لا يخلد صاحبه في النار ولو عذب، ولو عذب، ولو قيل إن هذا الذنب أيضا داخل في قوله لا يغفر، مثل الشرك الأصغر، على قول من يقول إنه داخل في قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، لكن لا يخلد صاحبه في النار، يجب يعني لا بد أن يعذب، لا بد أن يعذب، لكن لا يخلد في النار. أما الكبائر غير الشرك الأصغر فصاحبها تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل عفى عنه وأدخله الجنة دون سابق عذاب، وإن شاء عذبه ثم أخرجه من النار بعد فراغ، بعد انتهاء المدة التي كتبها الله أن يعذب حتى يتطهر، أو أخرجه قبل ذلك بشفاعة الشافعين أو تفضلا منه سبحانه وتعالى. والسائل يقول: كيف أعرف هذا الشرك؟ كيف أعرف هذه الشبكة حتى لا أقع فيها؟ قال الشيخ: بمعرفة أربع قواعد. هذا كان مجواب على سؤال، كان القارئ وصل إلى نقطة، يقول: الآن أنا خائف من هذه الشبكة، فما هي؟ علمني كيف أعرفها؟ قال: تعرفها بمعرفة أربع قواعد. ومن أن هذه القواعد جاءت من جيبك من كيسك يا إمام؟ قال: لا، هذه القواعد ذكرها الله تعالى في كتابه، لكن من الذي يوفق ويفهمها؟ هنا السؤال. كثير من عباد القبور والأضرحة ربما يحفظون القرآن كله عن ظهر قلب، ربما يقوم به في ليلة ما يخرم حرف، ولكن ما يفهم الشرك، ما يفهم التوحيد، نسأل الله العافية والسلام.